أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا Oh, يا أيها المزمل بحق من يقول للشيء شيء فيقول كان كان كان. بسم الله هكذا أيها الإخوة المؤمنون ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارود بمركز الزقازيق فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح الطاروتي زيعت ونقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإمارة الحديثة إدارة المعلم عوض ديومي عوض العصايد مركز مركز ديار بنجبه بمحافظه الشرقيه، مغازي الفراشة الكبرى، اداره الحاج عبد الرحمن الغساوي، الكهرباء والاداره الحديثه، اولاد الحاج فياض بديار بنجبه، الخدمه الممتازه داخل صرخات اداره المتر محمد دياب، الاقامه اقوى بمحافظه الشرقيه. ايها الاخوه المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.